أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم من خرج من مزدلفة قبل الساعة 12 ليلا؟ الذي خرج قبل 12 ليلا ما بات المبيت الواجب، لأن 12 ما انتصف الليل، ما دام خرج قبل 12 أيضا. والعبرة في مغيب القمر، ولا بد أن تعرف، قد يكون القمر عليه غيمة على سحاب، لكن تعرف الليل كم ساعة من المغرب إلى الفجر. فإذا جلست في مزدلفة أكثر الليل، يعني لو فرضنا أن الليل مثلا 9 ساعات فرضا، وجلست في مزدلفة من يوم دخلت 5 ساعات، جلست أكثر الليل. لكن أيضا لا ينبغي للإنسان أن ينصرف من مزدلفة إلا وله عذر حتى بعد منتصف الليل. إن كان معك أهل أجلت من أجلهم، امرأة تخشى أن تفاجئها العادة فتحبسك، بعد منتصف الليل تذهب به، بعد منتصف الليل، أما قبل لا. المهم إذا كان لك عذر. أما الذي ليس له عذر وقوي فالواجب أنه يقيم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يصلي الفجر ويدعو ربه مستقبل القبلة في المشعر الحرام، كما قال عز وجل: فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث ما أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فلا ينبغي الإنسان يتساهل. جيت من بعيد وصرفت مال وتعبت لماذا تفسد ما تكمل؟ احرص على الكمال، فإنه من أسباب القبول أيضا. احرص على الكمال، ما فيه داعي للعجلة والتسرع، ساعة أو ساعتين تخرب عليك شيء كبير. المبيت بمزدلفة واجب، فإذا لم تبت بها أكثر الليل فقد تركت الواجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، يذبح ذبيحة في مكة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين. ولا ينبغي الإنسان يقول بسيط، ما دام المسألة فيها دم أحط دمين ليس واحد، هذا معنى استهتار. لكن إنما جعل الدم جبران، هذا رحمة من الله. إن الإنسان إذا غلط وأخطأ وجهل إنه يصير له شيء يكفر عنه، أما أنك تتساهل تقول بسيط أحط ذبيحتين على الذبيحة ولا أجلس هنا، هذا معناه أنك مستهتر، أجلس في بيتك من الأصل، شو الفائدة من كلمة حجين وجينا؟ لابد الإنسان يؤدي أحكام الحج ومناسكه على الوجه الصحيح، يتحرى الصواب والكمال، حيصير همنا أن نسمي اسمنا حجينا وثم نسمع عنهم وصلوا إلى بلادهم في ليلة العيد، وش فعل هذا اللي فعل كذا؟ وسبق في سنين مضت رأينا حجاج يوم العيد عندنا في المدينة، حجينا وجينا يقول، هذا وكلنا عليه وهذا في مذهبنا أنه سنة ولا يلزم، تلاعب. واجب يعظم شعائر الله، مناسك. نعم. يقول السائل: ما حكم من قطع الطواف في نصف الشوط لكي يصلي الفريضة؟ هذا هو العذر الوحيد الذي يجوز أن الإنسان يقطع الطواف من أجل صلاة الفريضة إذا أقيمت الجماعة. هذا هو العذر الوحيد فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوافكم بالبيت صلاة، يعني له أحكام الصلاة الطهارة والمتابعة والستر، فلا يجوز أن تقطعه إلا إذا أقيمت الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة قف وصل مع الناس، ثم انظر كم شوط مضت تبني عليها، لكن الشوط الذي قطعته تبدأه من جديد. نفرض أنك طفت ثلاثة وبدأت بالرابع وقيمت الصلاة، تقف وتصلي ثم تبدأ مباشرة. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله سلمت، ما تقول أصلي سنة، لا، مباشرة تذهب إلى الحجر يعني تحاذيه وتبدأ الشوط الرابع الذي قطعته من أوله. فهذا هو العذر الوحيد الذي يجوز الحاج أن يقطع الطواف من أجله. سن الله عليكم. سؤال يقول: ما من لم يؤدي فريضة الحج أجل الدين، فأيهما يبدأ، بالحج أم بتسديد الدين؟ إذا كان مدينا دينا مطالبا به وتكاليف الحج ستؤثر على الدين، فالواجب أنه يؤدي الدين، لأنه عد غير مستطيع. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت مدينا دينا مطالبا به وتكاليف الحج ستنفع وتؤدي عنك بعض الشيء، فعليك أن تؤدي الديون. فإذا أغناك الله وقدرت بعد أداء الدين تحج. والسؤال: نحن مجموعة كبيرة جدا بالآلاف، خلنا مكة لابسين ثياب الإحرام وحرمنا من مكة ولم نحرم من الميقات لأننا لا نملك التصريح، فما حكم حجنا؟ إذا كان قصده أننا ما أحرمنا، يعني ما لبسنا ثياب الإحرام، لكنهم عند الميقات نووا ولبوا، فهذا يعاد أنه يقال أنه فعل محظور، وهو لبس المخيط، وقد يكون غطى رأسا زيادة فيكون عليه فديتين، والفدية في مثل هذه الأمور مخير بين ذبيحة أو طعام ستة مساكين، وهذا كله في مكة، أو يصوم ثلاثة أيام في لبس المخيط أو تغطية الرأس. أما إذا كان قصده ما أحرم أصلا، ذهبوا كالمسافرين وهم ناوين الحج، فهذا معناه تركوا الإحرام من الميقات، وترك الإحرام من الميقات ثم أحرموا في مكة، فإن عليهم ذبيحة، وكل واحد يكون عليه ذبيحة واجبة لا يكفي فيها لا إطعام ولا غيره، لأنه ترك الإحرام من الميقات، فالإحرام أصل ركن، فإن أداه في الميقات أدى الركن والواجب سواء، فإن ترك الميقات ثم أحرم من بعده فقد أدى الركن وترك الواجب، والواجب يكفي لا يكفي عنه إلا دم، يعني ذبيحة ما فيه لا طعام ولا صيام، هذا لأنه ترك واجب. واجبات الحج سبعة، من ترك منها شيء فعليه دم. قل السائل: رجل رمى بعد صلاة الفجر طيلة أيام التشريق في الأيام الثلاثة، فما حكم رميه؟ نعتبره لم يرمي، ورمي الجمار واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، لأنه ليس له عذر الآن. نعم، علماؤنا قبل سنتين أو ثلاث يوم كانت محل الجمرات يعني ضيقة وفيها زحام وقد يهلك فيها ناس، التمسوا أعذارا، التمسوا لهم فتوى وقالوا إن المشقة تطلب التيسير أو تجلب التيسير، وأفتوا بجواز الرمي في الصباح من أجل تخفيف الوطأة، وطأة الزحام عن الحجاج. لكن الآن ليس هناك عذر أبدا من حيث الزحام. أولا ولله الحمد جزاهم الله عنا خيرا، ما تركوا شيء يستطيعون يعملونه تيسير إلا فعلوه، ومن ذلك الجمرات طبقات، ومع الطبقات أيضا توسعت المساحة للرمي، فما لأحد عذر. اصبر ساعة أو ساعتين بعد الظهر يجي الطفل يرمي وحده، فالذي رمى في الصباح اعتبره لم يرمي، وقد ترك واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. وكلمة دم هذه تعني ذبيحة كاملة مما يجزئ في الأضاحي، لا يعمد إلى أي سخلة ولا ذبيحة، أي ذبيحة ويذبح يقول خلاص هذا دم، لا، لا بد أن تكون ذبيحة كاملة مجزئة في الأضاحي من حيث السن ومن حيث السلامة. يقول السائل: ما حكم من بات ليالي التشريق في غير منى قريبا منها، مثل أن يكون في مزدلفة أو في العزيزية؟ إذا كان قادر على أن يبيت في منى فمثل ما قلنا للأول عليه دم، لأن المبيت بمنى والمبيت مزدلفة واجب. فإذا كان متساهل يقول ما خلاص أنا أنام هنا وكل سواء، فهذا تارك واجب. وأما إذا جاء إلى منى ولم يجد مكان يبيت به وبات بأقرب مكان قد يعذر، لكن ما أعتقد أن من جاء إلى منى سيرجع ما وجد مكان. المساجد ولا أحد موجودة يجلس فيها يذكر ربه حتى يأتي الصبح يصلي ويمشي. يقول: لم يجد مخيم في منى. نعم، يقول: لم يجد مخيم في منى. ما وجد مخيم، فيها المساجد ولا أحد، فيها محلات بإمكانه يقضي فيها وقت، ومن يتق الله يوفقه الله، الذي يجتهد سييسر الله أمره، لكن المتساهل والذي يريد الراحة فقط فهذا ليس له عذر. يقول: سأل رجل يريد أن يتعجل في يومين فبات في منى ليلة الثاني عشر ثم خرج منها بعد الفجر، فوكل رجلا آخر ليرمي له، هل يجوز للموكل أن يرمي له بعد الظهر يوم الثالث عشر من ذي الحجة؟ بعد على كل حال الذي يريد أن يتعجل يصبر حتى يرمي الجمرة يوم الثاني عشر، ثم يخرج إلى خارج منها أي مكان لو يذهب إلى عرفات ويجلس فيها حتى تغرب الشمس، ما دام أنه خرج من منى بنية التعجل و يعني ترك ما بقي من المناسك بنية التعجل، ثم يرجع إلى منى لو بات بها ليلة 13 وهو ما رجع إلا في الليل ما يضر. المهم أنه خرج منها قبل المغيب.